التي وعد المتقون فيها أنهار، أي وصفها. طيب، هذا العلو متفق عليه بين المسلمين، ولا أعلم أحد خالف فيه. الثاني العلو الذات، يعني أن الله نفسه فوق كل شيء. أقول أن الله تعالى فوق كل شيء. هل ذهب عنك النوم؟ نعم، اقرب شوي عن العمود، اقرب عن العمود شوي. اسمح. أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء، هذا النوع أو هذا القسم من العلو أنكره بعض الناس الذين يستقبلون قبلتنا وينسكون نسكنا. قالوا الله ما يمكن يكون فوق كل شيء. ثم انقسموا إلى قسمين. قسم قالوا إن الله سبحانه وتعالى نفسه بكل مكان، بكل مكان، في السطح، في الأسفل، في الطاهر، في القدر، في كل مكان. أعوذ بالله، أعوذ بالله. والحقيقة كيف ترسخ قدم مؤمن بالله على هذا القول؟ مقتضى هذا القول أن الإنسان إذا كان في المحاض في أقدر مكان وأنتنه فالله فيه. أعوذ بالله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هل يمكن لمؤمن أن يعتقد هذا؟ أبدا لا يمكن. وسبحان الله، إذا كان الله بكل مكان بذاته فإما أن يتجزأ وإما أن يتعدد، ولا بد. إما أن يتجزأ يكون بعضه هنا وبعضه هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يتعدد يكون في كل مكان. نحن الآن في المدينة وفي مكة هو في مكة، في الرياض هو في الرياض، في كل مكان. إذن إما أن يكون متعددا وإما أن يكون متجزئا، وهم بذلك يعتقدون أنهم ينزهون الله، ولكنهم أبعدوا شططا وارتكبوا خطأ. ولا يمكن أن تثبت قدم شخص يؤمن بالله على هذا القول الباطل. علو الله سبحانه وتعالى ثابت بكل أنواع الأدلة، بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل الأدلة تثبت علو الله عز وجل. في القرآن من يستطيع منكم أن يأتي عليه بدليل؟ أي أيوة، في واحد غيرك؟ تمام، نعم نعم. آمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض، هذا واحد، والأدلة مئات. اصبر يا رجل، خلف قدام. نعم، أحسن، تعرج الملائكة والروح، والعروج معناه الصعود إلى الله، إذن هو فوق. على كل حال الأدلة تبلغ المئات، هذا واحد. السنة كذلك، السنة أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، قل هذا قدام. أيضا السنة كثيرة، لا حول ولا قوة، خلاص نبطل. السنة أيضا كذلك دلت على علو الله. تفضل. تمام، بارك الله فيك. حديث مجاري عند معاوية ابن الحكم السلمي، غضب عليها ولطمها وجاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وعلى أنه سيعتقها كفارة للطمه إياها. قال هذا فقال للجارية أين الله أين الله، هل قال أين الله ولا قال من الله؟ أين الله، وأين في اللغة العربية للمكان أين الله؟ قالت في السماء. سبحان الله، جارية أفهم من هؤلاء الذين سد عليهم باب الفهم والعياذ بالله. قالت في السماء. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجواب، قال أعتقها فإنها مؤمنة، ولم يقل أعتقها فإنها كافرة، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا دليل واضح، ويسمى عند المحدثين دليلا قوليا أو فعليا أو إقراريا. أجيبوا يا جماعة، الثالث ولا الأول؟ الثالث. هذا دليل إقراري، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يقر منكرا. في عرفة أكبر اجتماع اجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في عرفة، خطب الناس ووعظهم موعظة بليغة، ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه للسماء وينكتها للناس، يعني اللهم اشهد عليهم أنهم أقروا بأني بلغت. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاث مرات. وهذه دلالة بإيش؟ بالفعل، ثبتت بالفعل في المشهد العظيم، المجتمع الكبير يرفع أصبعه للسماء يشهد الله على أصحابه أنهم أقروا بأنه بلغ، ونحن في هذا المسجد النبوي نشهد الله أن محمد رسول الله بلغ البلاغ المبين، وأنه ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، نسأل الله أن يجعلنا من المستضيئين بها أحياء وأموات. طيب، وش بقي من القول؟ القول السنة مملوءة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة سبحان ربي الأعلى؟ وأليس يقول لأمته لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، يقول اجعلوها في ركوعك وفي سجودكم؟ وهذا إقرار وهذا لعن وهذا قول. الإجماع المعتبر إجماع السلف، والذي يأتي بعدهم مخالفا لقولهم فهو خارج عن الإجماع. السلف، الصحابة، التابعون، أئمة المسلمين من بعدهم، لم يرد عن واحد منهم حرف واحد يقول ليس الله بالسماء أبدا. وهذه الكتب، كتب الأسانيد والصحاح والحسام، كلها موجودة معنا، ما فيه أحد. إذن يكون هذا القول عندهم، أعني علو الله، إجماعا أو خلافا؟ إجماعا. وبناء على القاعدة التي ذكرت قبل قليل أنه إذا لم يرد عن الصحابة ما يخالف القرآن فهذا إجماع منهم. تقيل بيش أنا ذكرت لكم خمسة بس كلمة يا أبا عبد العزيز. طيب، العقل لو سألنا سائل، هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ كمال ولا نقص؟ كمال لا شك. إذا كان صفة كمال فإن العقل يدل دلالة قاطعة على أن الله موصوف من صفات الكمال، وحينئذ يثبت العلو. الفطرة أدل وأدل، كل إنسان لم يطلع على هذا القول الباطل أي أن الله تعالى في كل مكان، إذا قال يا ربي يا ربي أين يذهب قلبه؟ أين يذهب؟ إلى السماء، يذهب إلى السماء فطرة بدون تعلم وبدون مراجعة كتب. حتى العجوز التي لا تعرف الحروف الهجائية إذا دعت الله قالت يا رب، هذا دلالة إيش؟ دلالة فطرة. إذن إن عقيدتنا التي نرجو الله عز وجل أن يثبتنا عليها إلى الممات أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وأن له العلو المطلق في ذاته وصفاته. ونبرأ إلى الله من قوم يقولون إن الله في كل مكان، ونسأل الله لهم الهداية أن يهديهم إلى الصواب حتى لا يلاقوا الله على هذا المذهب الباطل. أيها المسلمون اثبتوا على عقيدتكم، اثبتوا عليها أن الله تعالى عال بذاته فوق كل شيء، ولكن يجب أن تعلموا أن الله لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات، بل هو جل وعلا فوق كل شيء، وليست السماء تقله ولا العرش يقله، بل هو جل وعلا مستغن عن كل خلقه، وخلقه كلهم مفتقرون إليه. وإلى الأسئلة، لأنه ليس بعد الصلاة أسئلة، نظرا لأن أخاكم له موعد في الجامعة الإسلامية. وش موعد محاضرة إن شاء الله تعالى. نعم الله يعافي الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا يقال إن صلاة الجماعة واجبة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد جماعة فليصلي معهم فإنها له نافلة. نعم، يجيب المؤذن والمؤذن يدعو إلى الحضور إلى الجماعة. السلام عليكم الله. على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والرسول إلى ربك المقتضى والمسلمين إنك لا تخلي معك. يقول السائل: لماذا يقال أن صلاة الجماعة واجبة؟ ما بترك حياك الله خير الله أقول أحسن الله في سؤال في سؤال. يقول: لماذا يقال أن صلاة الجماعة واجبة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد جماعة فليصلي معهم فإنها له نافلة. نعم، يقال ذلك للأدلة الكثيرة على وجوب صلاة الجماعة، وقد أوجب الله صلاة الجماعة حتى في القتال، فقال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك بعدها وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ففي هذه الآية الكريمة دليل على وجوب صلاة الجماعة، ودليل على أن الجماعة ليست فرض كفاية، إذ لو كانت فرض كفاية لاكتفي بصلاة الطائفة الأولى، والأمر في هذا واضح. وأما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق من رجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه او قال الجماعه فهو حرق عليهم بيوتهم بالنار. الى هذا الحد. واما قوله اذا صلى احدكم في رحله ثم اتى مسجد الجماعه فليصلي معهم فهذا اللفظ لا اعرفه. والمعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه الفجر في مسجد الخيف في منى فراى رجلين لم يصليا فدعا بهما فاتي بهما تعد فرائصهما مهابه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له فقال ما منعكما؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما فرحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإنها أي الثانية لكما نافلة. هذان الرجلان صلى في رحالهما لاحتمال أن لا يدرك الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس هذا واردا؟ أليس هذا واردا؟ بلى. لعلهما خافا أن تفوتهما الجماعة فصليا في رحالهما، أو لعلهما لا يعلمان وجوب الصلاة، أو لغير ذلك من أسباب. وهذه قضية عين تحتمل، وعندنا نصوص صحيحة صريحة في وجوب صلاة الجماعة. ولكني أقول لكم، هل إذا صلى الإنسان وحده في بيته بدون عذر هل تقبل صلاته أو لا؟ هذا محل السؤال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وناهيك به علما، وناهيك به فقها، وناهيك به ورعا. قال إن من صلى وحده في بيته بلا عذر لم يقبل الله صلاته، صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولأن الجماعة واجبة في الصلاة، وترك الواجب عمدا في الصلاة يوجب بطلانها. ولكن مع احترامنا لقول الشيخ الإسلام رحمه الله نقول الحق أحق أن يتبع. صلاة المنفرد وحده بلا عذر مقبولة لكنها ناقصة، والدليل لذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة جماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ولو كانت غير مقبولة لم يكن فيها ثواب أبدا، لا قليل ولا كثير. فالصواب أن من ترك صلاة الجماعة فهو آثم وصلاته مقبولة، وأن من صلى مع الجماعة فصلاته أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ولعله سؤال كثير من الناس، يقول: هل يصح قصر الصلاة وجمعها في الذين يداومون للعمل في مسافة قدرها 150 كيلومتر، في مسافة تزيد على 150 كيلومتر يوميا، علما بأنهم يدركون العصر في المدينة؟ هذه مسألة مختلف فيها عند العلماء. يعني أناس لهم أعمال تبعد عن بلادهم، عن بلادهم 150 كيلو أو 100 كيلو. فمن العلماء من يقول لهم القصر ولهم الجمع، لأن هذا سفر، وهؤلاء هم الذين يحددون السفر بالمسافة. ومن العلماء من قال إنهم لا يقصرون ولا يجمعون، لأن هؤلاء لا يسمون مسافرين، إنما هم عاملون في مكان يرجعون إلى أهلهم قبل الليل. والاحتياط عندي ألا يجمعوا ولا يقصروا. نعم، الجمع لو فرض أنهم يقولون إننا إذا وصلنا إلى أهلنا نصل متعبين ونخشى إن نمنا ألا نقوم، فهنا قد نقول يجوز لهم الجمع كما تقديم، وإذا وصلوا إلى أهلهم مع التعب ينامون. وأما القصر فالاحتياط أن لا يقصروا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أو يسأل عن حكم تأخير الصلاة إذا كان الشخص مكلف بعمل حراسة أو كذا. لا يجوز، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أبدا، لكن يصلي حسب المستطاع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حتى لو فرض أن الإنسان أدركه الوقت وليس عنده ماء وليس عنده تراب، بل هو على سرير التمريض وليس عنده ماء ولا تراب وخاف أن يخرج الوقت، فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه نقطة مهمة تذكرنا أن بعض المرضى إذا أدنفه المرض وصار متعبا جدا يترك الصلاة ويقول: سأصلي إذا شفيت. وهذا حرام، لا يجوز، يجب أن يصلي على حسب حاله. ويقول بعض المرضى إن ثيابه نجسة ولا يستطيع غسلها فأؤخر الصلاة حتى أغسلها، هذا أيضا لا يجوز. نقول: صلي على حسب حالك، حتى بالإيماء في الرأس، فإن قال إنه لا يستطيع أن يومي برأسه قلنا: صلي بقلبك، كبر للإحرام، اقرأ ما يجب عليك من القراءة وما يتيسر لك من القراءة المسنونة، واركع بقلبك، انوى الركوع بالقلب، قل الله أكبر بقلبك، وقل سبحان ربي العظيم إلى آخر الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يقول فضيلة الشيخ: لقد انتشر بين النساء وللأسف العباءات المطرزة والمزينة وكذلك النقاب الواسع، فهل من كلمة توجيهية لهن ولولاة أمورهن؟ نعم، أقول إن المرأة مأمورة بالتستر والبعد عن التبرج، ومأمورة بالحياء، والحياء من الإيمان ومن خلق النساء، حتى إن من الأمثال المضروبة يقال للرجل الحي: هذا أحيا من العذراء في خدرها. ومن هي عن التبرج بالزينة، حتى إن الله عز وجل يقول: استمع، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. القواعد العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا لكبرهن، يعني ما لا يرجون أن أحدا يريدهن للزواج، اشترط الله تعالى لوضع ثيابهن أن لا يتبرجن بزينة. والمراد يضعن ثيابهن يعني الظاهرة التي تلبس، ليس المعنى يخلعن الثياب كلها، لقوله: غير متبرجات بزينة. فاشترط الله عز وجل لجواز خلع اللباس الظاهر عدم التبرج بزينة، وهي عجوز ما تشتهى ولا ترجو أن أحد يتزوجها، كيف بالبنت الشابة أن تتبرج بالزينة؟ نسأل الله الهداية للجميع.